إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 58 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذا نبدأ حصتنا لهذه الليلة، وقفنا عند قول المصنف: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. إذن قول المصنف: والعرش والكرسي حق، فهذا من مباحث الاعتقاد. والعلماء أهل السنة والجماعة أدرجوا مباحث العرش والكرسي في مباحث الاعتقاد لمخالفة أهل البدع لأهل السنة في هذا المبحث، لأن أهل البدع ينكرون ويفسرون العرش بغير تفسير أهل السنة، ويفسرون الكرسي أيضا بغير تفسير أهل السنة. ولهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى تفسير هؤلاء للعرش والكرسي. والعرش والكرسي من الأمور الغيبية، العرش والكرسي من الأمور الغيبية، ولا يجوز الخوف فيها بالعقل. فما نتكلم عن العرش والكرسي إلا بما ورد عن الوحيين، الكتاب والسنة. ولهذا مدح الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، كما قال تعالى في أول سورة البقرة: إيش قال؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إيش؟ الذين يؤمنون بالغيب. فأنت لما تسلم لله تعالى وتسلم لرسوله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، فهذا من الإيمان بالغيب. لكن أن تخوض فيه بعقلك فهذا مردود ولا يقبل منك. وقول المصنف: والعرش والكرسي حق، هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن العرش شيء والكرسي شيء آخر. ومن قال بأن العرش هو الكرسي وأن الكرسي هو العرش فهذا قول باطل وقول مردود، سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وأنقل لكم كلاما نفيسا للشيخ الألباني رحمه الله في هذه المسألة، لأن نقعدها إن شاء الله تعالى ثم نتكلم عن مباحث الأخرى. قال الشيخ الألباني رحمه الله: اعلم أن العرش خلق عظيم جدا، كما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، لذلك أضافه تعالى إلى نفسه في قوله: ذو العرش. فالعرش مخلوق عظيم جدا، قال ذو العرش. فيه آيات أخر تجدها في الشرح، وهو لغة سرير الملك. إيش العرش لغة؟ سرير الملك، هذا من الناحية اللغوية. ولهذا الله تعالى أثبت العروش للمخلوقين، أو لا أثبت لذلك ولم يثبت؟ أثبت لملكة بلقيس ولها عرش عظيم حتى وصفه بالعظمة. وأثبت العرش أيضا ليوسف عليه السلام لما جاء فسجد أبوه وأمه. فإذا، لكن هل عرش المخلوقين كعرش الله؟ وإن تشابه الاسم لكن فرق في المسمى. قال: ومن أوصافه في القرآن: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، هذا من أوصاف العرش. وأنه على الماء، عرش الرحمن على الماء، وهذا يذكرون بالخلاف الذي ذكرناه، هل العرش أو المخلوقات أم الماء أم القلم. وفي السنة أن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذن إلى عاتقه مسيرة 700 عام. الله أكبر، الله أكبر، ملك واحد يحمل العرش بين شحمة أذنه وعاتقه. أين العاتق؟ العاتق هو هذه المنطقة ما بين المنكب والعنق، هذا يسمى عاتق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم وليس على عاتقه منه شيء. لا يجوز أن تصلي وليس على عاتقك منه شيء. فالعاتق هو ما بين المنكب والعنق، هذا يسمى عاتق. فبين العاتق وشحمة الأذن مسيرة 700 عام، هذا أحد الملائكة الذين يحملون العرش. أنا فقط أريد منكم يا إخوان أن تتصوروا في مخلوقات الله تعالى شيء عظيم جدا. هذا ملك واحد وكرسيه وسع السماوات والأرض، والكرسي في العرش كحلقة ألقيت في الصحراء. الكرسي في العرش، عرش الرحمن جل وعلا، كحلقة، حلقة صغيرة ألقيت في الصحراء. إذن كرسي لا شيء مع العرش. وأحد حامل العرش من الملائكة بين شحمة أذنه وعاتقه 700 سنة. يا الله ما أعظمك سبحانه وتعالى، والله تعالى أعظم وأكبر سبحانه وتعالى. هذا خلق من مخلوقات الله، هذا خلق من مخلوقات الله. يا الله والله لما تفكر في هذا تتأمل سبحان الله تزداد عظمة الله في قلبك، وأن الله عظيم سبحانه وتعالى، وأن الله كبير أكبر، الله أكبر. وسبحان الله هذا هو الأذان، تسمع الله أكبر، وعندما تكبر تقول الله أكبر. سبحان الله أكبر من أي شيء يشغلك عنه سبحانه وتعالى. أي شيء يشغلك عن الله فهو أكبر من ذلك الشيء. انتقل، أترك هذا الذي لا شيء واذهب إلى الأكبر، واذهب إلى الله جل وعلا. إني شيء سبحان الله لا إله إلا الله. اللهم ثبتنا على الإسلام يا رب، اللهم ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك. قال وأن له قوائم وأنه سقف جنة الفردوس. ركزوا بارك الله فيكم، هذه أوصاف العرش ركزوا فيها، لأن سينفعنا، هذا سينفعنا في الرد على المخالفين. وأن له قوائم، العرش له قوائم، وأنه سقف جنة الفردوس. وجاء في ذلك، جاء ذلك في أحاديث صحيحة مذكورة في الشرح، وذلك كله مما يبطل تأويل العرش بأنه عبارة عن الملك وسعة السلطان. هذا من أقوال المخالفين، يقولون العرش ليس له حقيقة وإنما هو ملك. وقد صح عفوا. وأما الكرسي ففيه قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، ذكر مرة واحدة في القرآن الكرسي. والكرسي هو الذي بين يدي العرش، وقد صح عن ابن عباس موقوفا عليه من قوله الكرسي موضع القدمين لا يقدر قدره إلا الله تعالى، وهو مخرج في كتابه مختصر العلو للذهبي يسر الله طبعه. ولم يصح فيه مرفوعا سوى قوله عليه الصلاة والسلام، سوى قوله عليه الصلاة والسلام ما السماوات السبع في الكرسي. هذا هو الحديث الذي ذكرت، حديث عظيم جدا سبحان الله. انظر، السماوات السبع، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا. السماوات السبع، ولهذا قال الله وسع كرسيه السماوات، إذن كحلقة، السماوات السبع كحلقة ملقاة بأرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة، وذلك مما يبطل أيضا تأويل الكرسي بالعلم. ولم يصح هذا التأويل عن ابن عباس كما بينته في الصحيح، لأن المخالفين يقولون الكرسي بمعنى العلم وهذا باطل. طيب مبحث العرش فيه مسائل. أول المسائل أن العرش حق، لأن الله تعالى ذكره في القرآن كما قال سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، وقال تعالى وهو رب العرش العظيم، وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة العرش. وأيضا ذكر الله تعالى أن الذين يحملون العرش، هناك من الملائكة من يحمل العرش، وذكر له أيضا أن العرش له قوائم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح سنن الترمذي صححه الشيخ الألباني وقال حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يرفع رأسه فيجد موسى عليه السلام آخذا، لما يقع البعث ويرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بعد الخروج من القبر فيجد موسى آخذا بقائمة من قوائم العرش. إذن فالعرش له قوائم. هذا التصور سينفعنا، ركزوا معي. إيش قلنا؟ عرش عظيم، قلنا تحمله الملائكة، قلنا له قوائم، وقلنا هو سقف الجنة، سقف الفردوس. إذن كل هذه من أوصاف العرش، مع العلم أن الله تعالى قد وصف لغيره العرش ورفع أبويه على العرش يوسف عليه السلام، ولها عرش عظيم ملكة بلقيس، لكن عروش هؤلاء بالمقارنة مع عرش الله تعالى فلا، هنا فقط التماثل في الاسم، أما في المسمى ففرق كبير. ذكر الشيخ صالح حفظه الله تعالى بأن العرش مقبب، وهذه في الحقيقة استند إلى حديث ذكره ابن أبي العز في الكتاب لكنه لا يصح. إذن هذه المسألة نتوقف فيها نحن، واضح لا مش واضح؟ ذكر أنه مقبب العرش، وذكر قال وأن بعض كتب السنة روت هذا، ومن الصحابة من وصف هذا الشكل، لكن هذه الآثار هذا الأثر ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فإذا لا نعتمد عليه في إثبات هذه الصفة فنتوقف فيها. المسألة الثانية، العرش في اللغة مأخوذ من الارتفاع والرفع. العرش إيش من مأخوذ من أي كلمة من جهة المعنى اللغوي؟ الارتفاع والرفع، ومنه قوله تعالى ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقوم ما كانوا يعرشون. إيش معنى يعرشون؟ يرفعون البناء، يعرشون يرفعون البناء. وذكر الله تعالى أيضا جنات معروشات وغير معروشات. جنات معروشات يعني عليها عريش، عريش شيء مرتفع. تعرفون العريش الذي يوضع على، إيش يقال العريش؟ هو الشيء المرتفع الذي يوضع على السكن مثلا أو شيء كهذا، يقال له عريش. ليش سمي عريش؟ لإيه؟ لارتفاعه. فإذا مادة العرش دل على إيش؟ على العلو والارتفاع، هذا هو العرش. إذا العرش هناك علو هناك ارتفاع، لكن هل هذا العلو حسي أو معنوي؟ هذا العلو والارتفاع حسي ولا معنوي؟ حسي، حسي طبعا، تحل حسي، وهذا سنرد على الذين لا يقولون بهذا القول. طيب المخالفون لأهل السنة في العرش ماذا يقولون؟ القول الأول قالوا إن العرش هو الفلك التاسع، هذا قول الفلاسفة، قالوا بأن هناك فلك تاسع، هم عندهم عدد الأفلاك 1، 2، 3، 7، 8 ثم التاسع، وعلى حسب مشاهدتهم ودراستهم فالفلك التاسع هو آخر الأفلاك وهو العرش. إيش العرش؟ يعني الفلك التاسع هو العرش، يعني على قول الفلاسفة أن هناك فلك تاسع، جاء المسلمون فوجدوا الفلك التاسع عند الفلاسفة ووجدوا عندنا العرش، فقالوا إذن الفلك التاسع هو العرش. يعني تشوف الخذلان سبحان الله، يتركون الكتاب والسنة ويبحثون في كلام الفلاسفة ويحاولون أن يربطوا ما قاله الفلاسفة قبل الإسلام، هذا قول قبل الإسلام أصلا، ويربطونه بما عندنا نحن في ديننا، ويقول لك نحن عقلانيون ونحن عندنا عقول ونحن عندنا كذا، وأهل السنة السدج ما يفهمون حشوية، لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال هذا كلام باطل، وهذا الفلك كما ذكر الشيخ صالح حفظه قال يسمى عندهم الأطلس، هذا الفلك يسمى عندهم الأطلس، يعني أن الأطلس يعني ما فيه غير مجوف، ما فيه خروق، ما فيه نجوم، فقيل أطلس. طيب هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام غير صح، هذا كلام، لأن الفلاسفة الذين قالوا بهذا باعتبار ماذا؟ باعتبار ما قدروه هم ودرسوه وشهدوه، وهذا كان قبل الإسلام. طيب ومن قال بهذا بعد الإسلام من الفلاسفة؟ فليش ربطتم قول الفلاسفة قبل الإسلام وجعلتموه أنه عندنا نحن فهو العرش؟ ويش هذا؟ ثم العرش، إيش العرش؟ فلك العرش، هل هو مكور؟ أبدا. الشيء الفلكي، إيش من الشيء الفلكي؟ الفلكي إيش يقال الفلك؟ شيء مكور، هنا مثل البيضة شيء مكور، لكن العرش هل هو كذلك؟ لا. وإيش تربطون الأفلاك وتربطون بها تقولون بأن هنا الفلك التاسع؟ هذا نفس الشيء ما يقع فيه الآن الناس، يعني هداهم الله عز وجل، ظهرت الموضة الجديدة الإعجاز العلمي وربط ما اخترعه الغرب الآن بما عندنا في القرآن، نفس الشيء ما يفعله المعتزلة وغيرهم سابقا ويفعلونه الآن بعض الناس، هداهم الله من تأويل النصوص حتى توافق ما اخترعه الغرب، وهذا كلام غير صحيح كما ذكرنا ولا يستقيم مع شرع الله عز وجل. إذا سواء كان من جهة الشكل وسواء كان من جهة أنهم قالوا طيب هو ما شاهدوه بأنه آخر الأفلاك والفلك التاسع، طيب وما بعد؟ هل هناك شيء بعد الفلك التاسع؟ هذا باعتبار علمهم هم، لكن هل فيه نفي لما بعد الفلك التاسع؟ نحن عندنا العرش، شو هو وآخر المخلوقات هو العرش. لكن الفلك التاسع هل هناك شيء من وراء الفلك التاسع؟ ما تستطيع أن تثبته أنتم، أنتم تحكمون بما تشاهدون وبما درستم، لكن هل تنفون أن هناك شيء بعد الفلك التاسع؟ ما. ولهذا ليش قلتم بأن هذا هو الفلك التاسع، العرش والفلك التاسع؟ على كل حال هذا كلام باطل. القول الثاني أن العرش عبارة عن الملك، هو الملك، العرش عبارة عن الملك. ليش؟ لأن الملك إذا صار ملكا وصار في حوزته رعية وأرض وكذا، إيش الذي يفعل؟ يضع العرش ويجلس عليه، فإذا هو عبارة وليس هو الملك، هو عبارة فعن الملك وليس هو عرش حقيقي كما نحن. وهل هذا الكلام صحيح؟ أبدا. وإيش الملك؟ وهل الملك له قوائم؟ هل الملك تحمله الملائكة؟ ها؟ هل الملك على الماء؟ وش هو ملك الله عز وجل؟ ليش ملك الله عز وجل؟ هو شامل. هذا الكلام أيضا لا يصح، فالله تعالى وصف عرشه بأن يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وهل ملك الله تعالى يحمله ثمانية؟ هذا الكلام غير صحيح أيضا. القول الثالث أن حقيقة العرش هو الكرسي، العرش هو الكرسي، والكرسي هو العرش. سيأتي معنا في أقوال في الكرسي. وهذا القول ينسب إلى الحسن البصري وهو قول ضعيف، هذا القول ينسب إلى الحسن البصري وهو قول ضعيف، لأن الله عز وجل وصف العرش بأوصاف ووصف الكرسي بأوصاف مغايرة للعرش، ففرق بينهم. ثم مادة العرش تدل على إيش؟ العلو والارتفاع، بخلاف الكرسي سيأتي معنا بأن مادتها تدل على الجمع، الجمع والتكرس شيء والعرش شيء آخر، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى حتى من ناحية الاشتقاق أنه لا يستقيم العرش والكرسي. ثم أثار السلف فهي طافحة بأن العرش شيء والكرسي شيء، ومما يدل على ذلك قول مصنف والعرش والكرسي حق، وهذا يدل على إيش؟ المغايرة بين العرش والكرسي. الأشاعرة والماتريدية كما ذكر الشيخ اضطربوا في هذه المسألة، اضطربوا في تحديد العرش على أقوال، منهم من نحى منحى أهل الكلام، ومنهم من قال العرش مخلوق من مخلوقات الله لا نعرف حقيقة تكوينه، ومخلوق من مخلوقات الله لكن لا نعرف شيئا ولا معنى الاستواء عليه نحو ذلك، ما عنده معنى، هذا قول الأشاعرة. ومنهم من يقول إن العرش هو الملك وقد ذكرنا هذا القول، ومنهم من قال هو تمثيل، هو تقريب فقط للأفهام، وسيأتي معنا هذا قال به سيد قطب في تفسيره، وهذا من الأخطاء في هذا التفسير في الضلال، أتيت به إن شاء الله تعالى ننقل منه بعض النقولات في هذه المسألة. إذن هذه المسائل المتعلقة بالعرش نعم ضعيف ضعيف ضعيف نعم، الكرسي هو العرش والعرش هو الكرسي. الكرسي، مسائل متعلقة بالكرسي، أولا ذكره الله تعالى في آية واحدة، إيش هي هذه الآية؟ آية الكرسي، وهي أعظم آية في القرآن، أعظم آية كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي، أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال ليهنك العلم أبا المنذر. وفي السنة جاء الكرسي كما مر معنا في أثر ابن عباس وهو الصحيح، بخلاف من قال بغيره أنه موضع القدمين لله عز وجل. المسألة الثانية أن الكرسي من جهة الاشتقاق تدل على إيش؟ على الكرس. إيش هي الكرس؟ والجمع، الجمع والائتلاف نعم. ولهذا ترون الكرسي الأصل فيه ماذا؟ أن تجمع أعواد وتجعل على شكل معين، فهذا الجمع يقال له تكرس، هذا الكرسي قيل له الكرسي. ولهذا يقال العلماء الكراسي، ليش؟ لأنهم يجمعون العلم، كراسي لأنهم يجمعون، ويقال الكراسة كراسة، ليش؟ لأن تجمع الأوراق فتصير أوراق مجموعة فتصير واحدة، فقيل كراس كراريس، نقولهم كراريس يعني ها ها، لما تقول العلماء كراسي مش لا لا، كراسي بمعنى الكراسي، مثل ما تقول بحر، لما تقول بحر وحبر وإيش أيضا هذه الاشتقاقات المتشابهة، بحر وحبر وحبر وربح، مثل هذه الألفاظ تدل على معنى معين في نفس الشيء، فتنطبق على العالم، هو بحر وهو حبر وهو ربح وهو غير ذلك. كذلك نقول الكرسي. فإذا تكرس الشيء بمعنى جماعة، فيظهر لكم من خلال الاشتقاق حتى تفهموا الفرق بين العرش والكرسي. الناس اختلفوا في الكرسي على أربعة أقوال ذكرها الشيخ في مسائله. القول الأول يعني غير أهل السنة، القول الأول هو قول الحسن البصري، الكرسي هو العرش، ولا مر معنا، وهذا قول ضعيف. القول الثاني أن الكرسي من باب التمثيل وليس له حقيقة، هذا من باب التخيل، من باب التقريب للناس بحيث لا يدركون الناس بعقولهم فيقربون الصورة بهذا الشكل بهذا الأسلوب، هذا من باب التخيل وليس له حقيقة. وهذا الذي ذكره سيد قطب في تفسير الظلال. وبالمناسبة لا ننصح الطلبة المبتدئين بقراءة هذا الكتاب، يعني الذي ليس له باع في العلوم الشرعية وليس له إدراك ومازال مبتدئ أو مازال يريد أن يعرف، فلا ننصحه بقراءة هذا الكتاب. هذا الكتاب أقصى ما يمكن أن يقال فيه كتاب أدبي، يرحمك الله، كتاب أدبي بعيد عن التفسير، عن تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة وآثار السلف، بعيد جدا. والرجل لم يكن له اطلاع بالعلوم الشرعية، حتى نكون واضحين بارك الله فيك، الرجل لم يكن له اطلاع بالعلوم الشرعية. كان عنده أسلوب جيد كما وصفه الشيخ الألباني رحمه الله بأن أدب كذا، لكن العقيدة وكذا له أخطاء كبيرة جدا في هذا الكتاب. مما ذكره في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض أو الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، هذه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، هذا بالنسبة لهم هم كقاعدة يطبقونها أن هذا كله من باب التخيل ليس له حقيقة، هذا من باب التخيل تعطى لك بحسب إدراكك أنت، لأنك لا تستطيع أن تستوعب هذا العالم الذي هو غيب، وفي الحقيقة هو في نفي للغيبيات، ولكن تقرب لك الصورة بهذه الصورة. قال ثم يكشف لهم عن جانب من عظمة الله وقوته على طريقة التصوير القرآني، هذا كذا يستعمل هذا الأسلوب التصوير القرآني وغير ذلك. هذا بالمناسبة المجلد الخامس الصفحة 3061. قال التي تقرب للبشر الحقائق الكلية في صورة جزئية، انظر التي تقرب للبشر، إذن هي ما في حقيقة لكن تقريب فقط تخيل، يتصورها إدراكهم المحدود بحكم البشر عنده إدراك محدود فيكون هذا التقريب. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون وكل ما يرد في القرآن، هذا قاعدة عامة طبقها في كتابه هذا، وكل ما يرد في القرآن وفي الحديث من هذه الصور والمشاهد إنما هو تقريب للحقائق. فهمتم كلامي ولا ما؟ ويقرب لك الحقائق، ليس أنها موجودة حقيقة، لا هو التقريب فقط هو تخيل، التي لا يملك البشر إدراكها يعني البشر ما يستطيع أن يدركها بغير أن توضع لهم في تعبير يدركونه، يعني سيقة في تعبير فقط ليدركها البشر أن هي فلا حقيقة لها، وفي صورة يتصورونها، ومنه هذا التصوير لجانب من حقيقة القدرة المطلقة التي تتقيد بشكل ولا تتحيز في حيز ولا تتحدى بحدود. واضح كلام. وهذه من الأمور التي انتقد على كل حال في مسائل العقيدة في طوام كثيرة جدا، والذي لا يدرك ربما لا يستطيع أن يميز، لكن الذي يدرك يعرف أن القضية ليس كل واحد يستطيع أن يقرأ مثل هذا الكتاب. ثم أنا أقول لك صراحة، فإذا وجد البديل ليش الإنسان يبحث عنه؟ إذا كان عندنا تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير وتفسير مثلا ناصر السعدي، وتفاسير الحمد لله موجودة جدا، حتى بعض التفسيرات هي مشهورة بيننا على ما أعتقد أشعري، مثلا تفسير الجلالين تجد التأصيل لعقيدة الأشاعرة، تجد حتى تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. فعالم التفسير ينبغي للإنسان أن يحتاط فيها لأن تؤصل فيها مسائل إذا لم تكن مدركا للعقيدة السلفية الصحيحة غالبا ما ستتخبط. وسيأتينا معنا من النماذج كما يفعل الزمخشري أيضا في تفسيره الكشاف الاعتزاليات، يحاول أن يخفيها هنا وهنا حتى يمررها على الناس، وهو بطبيعة الحال في اللغة وفي كذا يعني له شأن وله باع في هذا الأمر. ونفس الشيء كما ذكر الشيخ صالح قدمه الزمخشري في الكشاف ويميل إلى هذه القاعدة مسألة التخييل وغير ذلك. هنا سيد قطب يعني عقيدته في هذه المسألة هي اعتزال أو الأشعرية؟ قد أقول لك مثل هؤلاء الأدباء خليط، أنا أشبههم بهذا الشيء، يعني يخلطون بين ما عندهم مثلا توجه معين يعرف بأنه معتزلي أو أشعري ما تريد، لا يخلطون ما يوافق السياقات وأذهانهم كذا، فيخلطون طرطا يوافقون هؤلاء في هذا وهؤلاء في هذا، فلهذا عندهم خلط في هذه المسألة. أغلب من لم يتأصل، أنت كلمة تأصل في العقيدة وغير ذلك، عنده أدب، عنده فن الكتاب، فن الخطاب، تجي تخبط أنه يجمع بين عقائد كثيرة جدا في أمر واحد، هذا الذي يظهر. وربما قد يأتي معنا إن شاء الله تعالى حتى بعض مواقف من الصحابة، بعض مواقف من الأنبياء، طريقة وصفهم للأنبياء، حتى بعض المواقف في مسائل تتعلق بالله جل وعلا وديدنه حول الحاكمية وما أدرك ما الحاكمية وأنها هي الأصل، مسائل كثيرة جدا تحتاج في الحقيقة إلى تفصيل. القول الثالث أن الكرسي هو العلم. طيب الله عز وجل يقول وسع كرسيه السماوات والأرض، طيب هل العلم وسع السماوات والأرض؟ العلم وسع إيش؟ وسعت كل شيء رحمة وعلمة. العلم وسع كل شيء مش السماوات والأرض، فهذا وصف الكرسي بأنه هو العلم هذا بعيد جدا، وما ثبت عن ابن عباس، هذا الذي ينسبون إلى ابن عباس لا يثبت وغير صحيح. ثم مادة الكرسي تدل على إيش؟ الجمع والعلم، حتى من الاشتقاق اللغوي ليس بينهما شيء، ليس بينهما صلة. القول الرابع أن الكرسي هو الملك، نفس الشيء ما قيل في العرش يقال هنا، حتى من الناحية الدلالة اللغوية فشتنا بين الكرسي والملك. ثم أيضا الكرسي له صفات والملك ليس له تلك الصفات، وملك الله تعالى واسع سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة يعني أثر الإيمان بهذا الأمر، يعني كونك تؤمن بالكرسي والعرش، واضح، تؤمن بالعرش وأنه عظيم وأن الكرسي وسع السماوات والأرض وأن الكرسي في العرش كحلقة ألقيت بين فلات من الأرض وأن السماوات سبع في الكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، يعني شيء يبرز لك بشكل واضح عظمة الله جل وعلا. وإذا نظرت إلى نفسك وإلى مكانك ترى أنك لا شيء. أين أنت؟ ومن تكون أنت؟ أنت في مدينة هنا في هذه الدار، دار القرآن، مدينة صغيرة جدا في هذه الدولة، والدولة في هذه القارة صغيرة، إن حتى إذا صعدت إلى السماء ونظرت تجد مكان فيه مجموعة من الناس لكن ستبدو صغيرة جدا. ولما يبرز لك هذا المكان الصغير في الكرة الأرضية يبدو صغير، وإذا نظرنا للكرة الأرضية في المجرة، مجرة هذه المجموعة الشمسية فقط صغيرة، ثم مجرة تبانة يظهر لك أن الكرة الأرضية شيء، فهذه المجرة أصلا في المجرات آلاف المجرات، الكون، فمن تكون أنت؟ يعني أنت الذي تقول أنا الذي وأنا وأنا، أنت لا شيء، صغير جدا لا شيء، فتظهر لك مع عظمة الله عز وجل وعظمة مخلوقات الله تعالى فتجد نفسك لا شيء، فهنا يعظم الافتقار وينكسر القلب وتعرف قدر نفسك وتتواضع لأنك لم تتكبر، أنت لا شيء. إن حتى يا حمك الله حتى لو نظرنا إلى الحيوانات ما تجد شيئا من صفاتك تغلب الحيوانات. ماذا على العقل؟ لو نظرنا للقوة وين أم مع الفيلة والأسود؟ لو نظرنا إلى الركض وين أنت مع الفهد؟ لو نظرنا إلى البصر وين أنت مع الصقور؟ لو نظر أي صفة من صفاتك ما عدا العقل، ما عدا العقل الذي كرمك الله تعالى به، أي صفة من صفاتك مقارنة مع الحيوانات الأخرى تجد نفسك لا شيء، ضعيف جدا. أعطاك الله العقل وهذه الصفة هي التي ميزك بها عن غيرك، وأعطاك الله تعالى الإرادة وأعطاك القدرة لتعبده، فماذا فعلت أنت؟ وظفت هذه النعم في معصيته، وظفت هذه النعم في العداء له، وظفت هذه النعم في محاربة دين الله عز وجل، وأنت صغير جدا، صغير لا شيء في هذا الكون، لا شيء. فأقسم بالله العلي العظيم، التأمل في هذا والتأمل في صفات الله والتأمل في أسماء يورثك إيمانا قويا جدا في قلبك. ملك واحد المشايخ، ملك واحد بين شحمة أذنه وعاتقه 700 عام، ملك، والملائكة لا يحصيهم إلا الله جل وعلا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. في كل يوم 70,000 يصلون في بيت المعمور وينصرفون لا يعودون أبدا، كل يوم عدد هائل، وكلها مخلوقات لله تسبح وتكبر. فهنا تعرف أن الله عظيم، وأنه ينبغي لك أن تفتقر إلى هذا العظيم وأن تخلص له النية. ووالله لو صدقت مع الله تعالى هذا العظيم هل سيضيعك؟ أبدا. التقي لا يكون محتاجا. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا وقع لك شيء فاعلم أن هناك خلل في التقوى. التقي الله تعالى معه. أنت ولله المثل الأعلى، أنت في دنيا الناس، لو علمت، أنا أتكلم معك، لو علمت أن الملك يعلم بحالك، واضح؟ يعلم بحالك ويساندك ويمدك، بإيش ستحس؟ سترتاح، تحس بقوة، وأن هناك من يعينك، وإذا احتجت إلى شيء يقف معك، ولن تجد عقبات في طريقك، وسيمهد لك كل ما تريد في هذه الدولة من طبيعة الحال، ويسر. هذا الملك بشر، بشر قد يموت بعد غد، قد يتغير رأيه. فكيف إذا أحبك ملك الملوك الله جل وعلا، أحبك ووفقك وسددك ويسر لك الأمور، هل ستستوحش؟ أسألكم بالله إخوان، هل ستحس بالوحشة؟ هل ستركن إلى الناس وتفكر فلان أعطاني ولا ما أعطاني فلان؟ أبدا. يكون عندك قوة يقين بالله جل وعلا عظيمة جدا، وأن الله يراك ويسمع سبحانه وتعالى، وأنه معك ما دمت أنت تتقيه سبحانه وتعالى، وأنه سييسر أمرك. يبتليك، نعم يبتليك، يبتليك نعم، لينظر صدقك من كذبك، ولا بد من البلاء. قد ابتلي من هو خير منك، ابتلي الأنبياء هم خير منك وخير منه وخير من كل واحد، ومع ذلك ابتلوا. هذه سنة الله في خلقه، ولكن هل سيخذلك الله؟ لا والله. فسبحان الله، لما الإنسان يركن إلى هذا، يا إخوان أقسم بالله العلي، شيء ينزل على قلبك عظيم جدا، وبرودة تنزل على قلبك، وترى ما يحدث في الكرة الأرضية وما يحدث لك من المصائب والآفات وكذا، ترى شيء أنه كل شيء بقدر الله، فتحس أنا إن لم أقل برضا فلربما قد تنتقل إلى مرحلة الشكر. هذه ما يصلها إلا الندر من الناس، مرحلة الشكر على البلاء، هذه تحتاج إلى قوة إيمان يا إخوان. ولكن قد تصل إلى هذه المرتبة وترى، ترى الأمور بنظرة شرعية صحيحة، وهذا لا يتأتى إلا لمن وفقه الله تعالى. صلى الله أن يوفقنا لذلك. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصالحين المخلصين وأن يستعملنا على طاعته، إنه لذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.